الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهل من قوم يحملون راية الحق خفاقة البنود يدعون إليه ويزودون عنه؟ فمن يكون هؤلاء؟ أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وآخرون يدورون مع الباطل حيث دار، يقفون في خندقه، يساندونه، يدافعون عنه، فمن يكون هؤلاء؟ أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيا جند الله، غدا ستلقون الأحبة محمدا وصحبه، ويا حزب الشيطان تبا لكم من عذاب يوم أليم. مؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم الجزء الثاني من أناشيد الخميس. ما أجمع المال مالي كل أمنية، طموحة تصطلي بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا برحمتي وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها زحي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ذراها بنينا العالم الفاني، دفنت في طيبة روحي ووالدي، روضة المصطفى عمري ورضواني، دمي تصبب في كامون منسكب، ودمعتي سبحت في سفح لبناني، فأينما ذكر اسم الله في بلدي، أجدت ذاك الحمى بصلب أوطاني، بصلب أوطاني، بصلب أوطاني. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا برحمتين وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني. الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا رحمتين وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني، وبالفصاص جيراني. والوحي مدرسة الكبرى وغار حراء، ميلاد فهري وتوحيدي وإيماني، عقيدتي كتبت في اللوح وانهمرا، آياتها فاسألوا يا قوم قرآني، جبريل يغدو على دوحة الطور في نجواه عرفاني، بدر آلاء وسيوف الله رائفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني كم حطمت من عنيد مارد جاني أنا الحجاز ولا نجد لا يمل أنا الجنوب بهذه واشداني للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز ولا نجد لنا يبلو أنا الجنوب بهذه واشداني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وما سجدت لغير الله في دعتي وما دعوت مع المعبود من ثاني وما مددت يدي إلا لخالقها وما نصبت لغير الحق ميزاني وقبل الكعبة الغراء يعشقها لا أجمع المال مالي كل أمنيتي وروحة تصطليب بركان وجداني بركان وجداني بركان وجداني أنا الحجاز وأنا نجد لنا يمن أنا الجنوب بآدمي وأجداني بالشام أهلي وبغداد الهوى وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بهذه وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني ليت المنايا تناديني ليخبرها أن المنايا أنا لا لونها القاني ليرمي كل هول في مقالبي فضرني وعيون الله ترعاني ممزق الثوب كاس العظم على المخاطر في الدنيا وتنعاني الدنيا وتنعاني مريض جسم صحيح روح في خلدي قل يا أحمد من نجواه عرفاني من نجواه عرفاني من نجواه عرفاني أنا الحجاز ولا نجد لا يمن أنا الجنوب بهذه وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني أنا الحجاز وأنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بهذه وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا برقمتين وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني وبالفصاص جيراني دعني ألقن قوما ما لهم همم إلا على العزل من دان ومن دان دعني قوما ما لهم

في البسنى أعداء الخير ذبحوا الإسلام. أتكون أعراض وجلسوها والناس نيام. يا أهل الإيمان أفيقوا وطبوا للدار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرار. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام. إن تقتلني فالأمر إليك والقبر أنا أحفر بيديك. إن تقتلني فالأمر إليك والقبر أنا أحفر بيدي. وعدوي يقتلني اليوم وغدا سيدور الدور علي. وغدا سيدور الدور علي. وغدا سيدور الدور علي. شرايف في البسنى أعداء الخير ذبحوا الإسلام. أتكون الأعراض وناسوها والناس نيام. في البسنى أعداء الخير ذبحوا الإسلام. أتكوا الأعراض وناسوها والناس نيام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. يا أهل الإيمان أفيقوا وقفوا للدار وكفاكم نوما يا قومي فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام. وكفاكم نوما يا قوم فالنوم حرام. يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما. يا إخواني وإسلاما يا أبائي ومعتصما. طايات الفاتح رعينا وقيود العزة تحت اللواء. وقيود العزة تحت اللواء. سرايف من يسمعني من من ينقذني من. سرايف سرايف سرايف. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى يوم نادى للفداء. كيف يصفو العيش لي أم كيف أحيا في عنا. وأيادي الشرك تقتل مسلمينا مسلمينا أبرياء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى يوم نادى للفداء. يا ألف مليون أفيق يا ألف مليون غثاء. قموا فلن يحيا شريف تحت حوض تحت حكم الرعماء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق يوم نادى يوم نادى للفداء. لم تحركنا دموع لم تحركنا دماء. لم يحركنا صغار تحت جوع تحت جوع وعراء. لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء. لن أكون مع الخالق لبيك يحملون الإباء فنحن عشاق المنايا على طريق على طريق الشهداء لن أموت على الفراش كما يموت كما يموت الجبناء لن أكون مع الخوالي يوم نادى الفداء يوم نادى الفداء يوم نادى الفداء والصمود والصمود أختاه يا رفع الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختاه فيك شير يا رمز التحدي والصمود والصمود أختاه يا رفع الفضيلة والعطاء بلا حدود بلا حدود أختاه قد سالت دموعي فوق قلبي والخدود وأنا أتابع في أسى أنباء ما فعل الهلود أعراض من تركت وما من قائد كبير الوليد بل أين معتصم يقود جنوده من ذا يقود أين الفوارس في عصور داهرات كالأسود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين الخليفة قائدا ومهاجما أين الجنود أين البواسل لا أرى جندا كجناد الرشيد حتى متى يا أمة الإسلام يرشاك الركود حتى متى يا أمة الإسلام يرشاك الركود من ذا يلبي صرخة العذراء في ذاك الخباء من ذا يجيب نداء وذلك القعقاع بل أين البراء حتى متى يا أمتي نحيا ونحيا في شقاء حتى متى يا أمتي نحيا ونحيا في شقاء بينات صبرا جميلا دائما فالصبر داد والصلاة والصلاة لا تجزع إن كان قومي في ضياع أو ثبات فالنيل يشكو ضعفهم وهناك دجلة والفرات وهناك دجلة والفرات أغنيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة أغنيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة الحياة أغنيك حولة في الإباء ولا تبالي بالطغاة بالطغاة أغنيك خمسة التي نقشت لنا مجد الحياة أختار

لا إله إلا الله تحت العراء وبالجبال نصيح يا إخواننا وينام كل المسلمين ولا يبالون بنا تحت العراء وبالجبال نصيح يا إخواننا ينام كل المسلمين ولا يبالون بنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ذات يوم وشتاء قارس ينشر في الجو غيومه وهواء بارد يلسع وجه الشمس والسحب عقيمه وجبين الفجر مسجون وراء الغيم يجتر همومه كنت استنظر امالي واستقبل فجري بسؤال وسؤال متى سيفيق المسلمون متى أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها طال ليل الأمين دمكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري يرود أنت أحلى نشيد واسألي يا أسود نحن قوم الرقود نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد يوم كان الكتاب قلوب الشباب هادي الصواب يستدل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أنست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شردتها الفتن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. وفي الختام لكم تحيات إخوانكم لمؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. شكرا لكم وإلى أن نلتقي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.